يسأل عن حديث إزرة المؤمن إلى نفس ساقه رواه هذا السند. نعم، زيت المؤمن إلى نصف ساقيه، هذا حديث صحيح.